بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة من الشبه التي يثيرها هؤلاء المشككون. وغالبا ما يثير هذه الشبهة من انحدر منهم إلى الإلحاد والعياذ بالله، وتردى في الإلحاد، فإنه يعمل المقدمات قبل أن يظهر إلحاده ويشهره للناس، فإنه يقدم بتلك الكلمات وتلك المحاضرات وتلك يعني الانتقادات، يقول ويطعن في حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري، ويقول كيف يروي البخاري هذا الحديث، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ما هو الذي جعلك تنكر هذا الحديث؟ قال لأن الله يقول لا إكراه في الدين، ولأن الله يقول لكم دينكم ولي دين، ولأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن هذه الشبه، ونحن سنرد على معنى هذه الآيات إن شاء الله آية آية. إنما نريد أن نبين أولا أن هذا الفكر، هذا الفكر وهذا يعني الذي يرومون إليه ويدعون إليه، هو ما يسميه بعضهم بحرية الفكر والاعتقاد. فهؤلاء يريدون أن يجعلوا لكل إنسان الحرية في اعتقاد ما يريد من الأديان والاعتقادات ولو كانت كفرا. وأما أهل السنة فإن اعتقادهم في هذا الباب، اعتقادهم في هذا الباب، هل الإنسان يعتقد ما يريد؟ هل الإنسان يعتقد ما يريد؟ نقول لا، بل الإنسان يعتقد ما يريده الله منه لا ما يريده هو. فإن الله خلق العباد وأمدهم بالنعم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم سبحانه بالإسلام له، بمعنى أن يستسلموا له بالتوحيد وينقادوا له بالطاعة. وهذا الدين الذي نحن عليه، دين الإسلام، دين كامل، دين كامل والحمد لله. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحياة المسلم لابد أن تكون كلها لله، ليس الإنسان حر في أن يعتقد ما يريد. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان حياته وموته وجميع أعماله لله، فالإنسان عليه يعتقد ما أراده الله منه لأن الله هو الذي خلقه. ولا يجوز للإنسان اعتقاد ما يريد، بل عليه أن يعتقد ما يريده الله منه. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا بهذا الإسلام حتى الموت. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه أدلة إجمالية تدل على أن الإنسان يعتقد ما يريده الله منه من الدين الصحيح وهو دين الإسلام. وأما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأصحاب حرية الرأي وحرية الفكر والاعتقاد وتوحيد الأديان إلى غير ذلك، فهذه الدعوة دعوة خطيرة، دعوة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن الذي يعتنق هذه الدعوة سيختار على ما يقولون الإله والمعبود الذي يريد. هذا سيعبد عيسى ولا أحد ينتقده، وذاك سيعبد عزيرا، وأولئك المجوس يعبدون النار، وأولئك الهندوس يعبدون البقر، وكل له دينه يقولون، وكل له اعتقاده، وهم عندهم شيء واحد، وهو حر، يقولون هو حر أن يعتقد ما يريد ويعتقد الدين الذي يريد، لأنه على حد زعمهم يقولون هو حر. وهذا شيء لا يختلف فيه أن من عبد غير الله فإنه مشرك كافر، وأن من اعتنق غير الإسلام فإنه مشرك كافر. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذه أدلة تقضي بأن الإنسان عليه أن يبتعد عن الشرك بالله وأن يحقق توحيد الله في هذه الأرض. فأصبحت هذه الدعوة التي دعوت توحيد الأديان وحرية الفكر والاعتقاد أصبحت ستارا لكل من أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في دين الإسلام أو سب الله ورسوله ودينه، بحجة أن هذه حريات شخصية. فكثير منهم يطعن في الدين، يطعن في الرسول، يطعن في، يسب الله، يسب الدين، فإذا قيل له قالوا هذه حريات شخصية، دعوه يمارس حريته، هذا رأيه، له حرية الرأي، وهكذا. حتى أصبحت هذه الدعوة هي عكاز الزنادقة الذين تختلف طلعاتهم وكلماتهم في كل عصر، ويجمعهم الكفر بالله والطعن في نبيه ودينه. تحت هذه المظلة الخبيثة يقولون حرية الرأي والرأي الآخر، حرية المعتقد. وأصبحت هذه الدعوة أيضا ستارا للدعوات الهدامة من العلمانية والإلحادية وغيرها، وأصبحت ستارا لكل من أراد نشر الفاحشة. الذي يريد أن ينشر الفاحشة والرذيلة على شتى أنواعها، فيدعو إلى اللواط والعياذ بالله، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى العهر، فإن قيل له قالوا هذه حريات شخصية، دعوه يمارس حريته، كل واحد له حريات الشخصية، فيمارس الزنا ويمارس هذه الأشياء والفواحش، ويقولون أن هذه حرية شخصية. والاعتقادات والأديان ليست أفكارا، إنها وحي من الله سبحانه وتعالى ينزله على رسله ليسير عباده عليه. فالذي يقول أنه حر، كل إذا قيل له في هذه الأشياء يقول أنا حر، نقول له: إن أردت أنك حر من رق العبودية لله فقد أسأت في فهم العبودية. إذا تريد أنك تكون حر، ما أنت عبد لله، وأنك تريد أن تفعل ما تريد، فأنت لم تعرف معنى الحرية، فإن العبودية لغير الله هي الرق. أما إذا كنت عبدا لله فهذا شرف، هذا شرف لك، لأنك إذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغير الله، ستكون عبدا للشيطان، وتكون في رق الشيطان والهوى ولا محالة. فالذي لا يكون عبدا لله سيكون يعني عبدا للشيطان وللهوى. فلو قال أحدهم هؤلاء، لأنهم كثيرا ما ينطقون بهذه الكلمة على ألسنتهم، يقول إذا قيل له في تلك المسائل يقول أنا حر، أنا حر في أموري، أنا حر في أعتقد ما أريد، أنا حر في ما أقول، أنا حر، أنا حر، دائما يذكرون هذه الكلمة. طيب لو قلنا له هذا الذي يدعي الحرية في كل شيء، لو عندك مخالفة من المخالفات المرورية في أنظمة الدولة، وجاءوا إليك وقالوا ادفع المخالفة، فقلت أنا حر، ما سأسدد، أنا حر في عدم تسديد هذا المال الذي عندي، هل سيقبلون منك هذا؟ ما سيقبلون منك. لو أنك اعتديت على إنسان أو اعتديت على مال إنسان، فجاءوا وأمسكوك وقالوا هات ما عندك، وتقول لا أنا حر، أنا أخذ ما أريد وأترك ما أريد، ما أحد سيرضى لك بذلك، وأنظمة تلك البلاد وقوانينها ستأخذك وتعاقبك. فسبحان الله، إذا كان هذا في أمور الدنيا لا تنتظم أموره إلا بالتقيد بالأنظمة، فكيف بأمور الدين والآخرة التي هي مدار السعادة في الدنيا والآخرة؟ لا بد أن تكون منضبطة على ما أراده الله ورسوله. إذن هذه مقدمة قبل أن نذكر الجواب عن الشبهات، مقدمة في هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان حر. وتجدون بعضهم ممن يمتطي المنابر وهو يصرخ بالكفر البواح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، ينطق بالكفر البواح أمام الجماهير. وتجد من الناس من يتابع مثل هؤلاء الملاحدة ومثل هؤلاء الزنادقة كالبخيتي وغيره. وتجد سبحان الله من المسلمين من يعني يتابع هذا الرجل الزنديق وغيره ممن يتحدى الله سبحانه وتعالى، يتحداه على الملأ وعلى الإعلام، وغره حلم الله عليه، غره حلم الله عليه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، غره حلم الله. الله الذي هو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة، الله الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، غر حلمه هذا الفاجر الذي يقول هذا الكلام، يقول أنا أتحدى الله أن يرسل علي صاعقة من السماء وسأرسل له بالموقع من أجل أن لا يتعذر أنه لا يعرفني. الله تعالى الله عن هذا الكلام علوا كبيرا، تعالى الله سبحانه وتعالى. ولولا أنه يعني قد ذكر وانتشر لما والله استطعنا أن ننطق بمثل هذا الكلام، الكلام الخبيث، ويتبعه ذلك الخبيث الآخر المومري لا إله إلا الله. غر هؤلاء الفجرة، غرهم حلم الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن الله إذا أملى لهم فإنما يستدرجهم سبحانه وتعالى. فهذه دعوة خبيثة ودعوة بائرة، دائما يركز عليها. تذكرون هذا، إذا سمعتم من يطعن في هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فإنه إما أن يكون قد ألحد أو في طريقه إلى الإلحاد، وهو يمهد بهذا الكلام، يعني يقول كل واحد له دينه، وهذا الحديث ما هو صحيح أن من بدل دينه فاقتلوه، لأنه في البخاري هكذا يقول. نعم في البخاري، ووالله لو وجد الحاكم المسلم الذي ينفذ حدود الله لكنتم أنتم أول من يعني تقطع رؤوسكم، لأنكم سببتم الله سبحانه وتعالى وسببتم دين الله سبحانه وتعالى ورسوله. لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وإن شاء الله سنناقش الشبهة التي يذكرونها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يميتنا على الإسلام، نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.